الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عنوان الليلة تفاصة الرجال. تفاصة، يعني العنوان ممكن يكون مقتبس من تصرفات كلنا بنشوفها وبالذات بيننا وبين بعضينا. ان تلاقي واحنا قاعدين بناكل كده، تلاقي واحد اللي جنبك مادد ايده في طبقك، وهو قدامه هو قدامه طبق برضه، بغض النظر عن مسألة الكرم اللي هي ان انت اتفضل ومفيش مشكلة، الا ان انا بلاحظ بس حاجة معينة، ان هو قدامه طبق برضو، وقدامه اكل برضو، ومع ذلك برضو بيسعى ان هو يمد ايده في طبق اللي جنبه. تجد ان انت مثلا عامل كوباية شاي ولا كوباية نسكافيه الصبح، انت قاعد في الأوضة انت وزمايلك، وبتلاقي واحد صاحبك وجاي لا بس سكره زيادة. طب ما تعمل لنفسك واحد يا ابني، تمام، ما هو قدامنا اهو، يعني البويلر قدامنا وكل حاجة قدامنا. يقول لك لا، ما مستعجل. تجد ان احيانا واحنا قاعدين مع اهالينا مثلا، واحنا عمال ياكل، تسألوا ايه يا ابني انت اول مرة تاكل؟ يقول لك لا الاكل حلو، لا على فكرة انا شبعت من ربع ساعة بس انا بستمتع. صح؟ ان انت تقعد تاكل لحد ما تشبع، وبعد ما تشبع لسه بقى بتاكل. ايه بقى تحت مسمى ايه الاكل التاني ده؟ بستمتع. هو ذات نفسه يقول لك لا انا شبعت، انا باكل دلوقتي تفاصيل. هو ذات نفسه بيعترف يقول لك لا انا شبعت، انما انا باكل دلوقتي تفاصيل مش اكتر. نقوم احنا بقى كلنا لا لا لا اكل تحفظ له بصراحه مش ممكن وبتاع، وانا كمان فرحانين. الشاهد ان مساله التفاصيل دي، يعني وان كانت فيها موضوع الاكل تحديدا ممكن تعمل مغص، تلبك معوي، اخرك يعني موت الفاست ولا كلونا هتاخده والقضيه هتتحل، الا ان في حاجات لو كان فيها تفاصيل بجد عليها ذنوب. في حاجات في حياتنا لو انا طفص فيها ممكن تقربني للنار، وتبقى هي في الاول وفي الاخر تفاصيل، ولكن ممكن تكون بعد كده سبب ان انا اكون في النار، وهي تفاصيل العين. العين جاي اكلمكم عن غض البصر يا شباب، يا شباب الجامعة، يا شباب المستقبل، يا مسلمون، يا من سمعتم قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يا جماعة مش عايز أنبكوا كتير النهاردة، ولكن احنا كلنا مسلمين وكلنا راضيين بالدين ده، ورب هذا الدين قال قل للمؤمنين يعملوا يغضوا من أبصارهم. فلازم تبقى فاهم ان موضوع اطلاق البصر ده مش حاجة يعني فوق الطاقة، لان الله عز وجل في القرآن ذات نفسه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلما يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى بوسعك ان انت تغض بصرك، يبقى انت تقدر، يبقى تنفع تيجي، وإلا تبقى فيه الآية الثانية في تعارض. وهل في تعارض بالفعل؟ مفيش تعارض، احنا اللي بنعمل التعارض. للأسف احنا اللي بنعارض، للأسف احنا اللي ما بنسمعش الكلام، مع اننا احنا اخترنا الدين ده بمزاجنا. وما تقوليش لا والله انا اتولدت لقيت نفسي مسلم، لا احنا في بلد فيها حريات، مش عاجبك روح بره. عايز تروح بره؟ مش عايز تروح بره. الشاهد مسألة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إن الله عز وجل لما قال، هو قال صح؟ مش قال كده؟ بيقول لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل لمين؟ للمؤمنين. يعملوا إيه؟ هو مش المفترض إن يبقى كلام قل للمؤمنين غضوا صح؟ ولكن إيه اللي حصل؟ حذف فعل الأمر ليه؟ لسرعة امتثال المؤمنين. ولكن والأصل إن أصل الكلام قل للمؤمنين غضوا يغضوا، يعني ده أصل الكلام، قل للمؤمنين غضوا يغضوا، ولكن سرعة امتثال المؤمنين أدى إلى إن حيال سماعهم للأمر وحالهم الاثنين كانوا وقت واحد فحذفت واحدة. ان انت بتسمع الامر في نفس الوقت اللي انت بتنفس فيه من سرعة امتثالك فحذف فعل الامر وبقى الحال، قل للمؤمنين يغضوا حالهم. فحال المؤمن ان هو بيغض من بصره. فلما تلاقي عندك مشكلة بغض البصر يبقى عندك مشكلة فين؟ في الايمان، في الايمان. ده مين اللي بيقول كده؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ويمكن ده له علاقة كبيرة جدا بكل شعب الإيمان، ومن أهمها الإيمان باليوم الآخر. لأن الله عز وجل قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤول فين؟ في اليوم الآخر. فما أنت تكون مؤمن باليوم الآخر تبقى عارف أن أنت هتتسأل هناك، أهو إن السمع والبصر، أنت هتتسأل على السمع وهتتسأل على البصر. فلما تبقى مؤمن أن أنت هتتسأل على البصر هتبص؟ مش هتبص، مش هتبص. هتفرق لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الناس ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تشوفه يوم القيامة لو ما شفع لكش هتندم، فصلي عليه النهاردة عشان خاطر يشفع لك يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. والعين تزني وزناها النظر. أنا عايز أسأل سؤال بايخ بايخ بجد، مين عيني ما بتزنيش؟ ما تردش يعني. طب بلاش السؤال ده، مين عينيه مش مصر على الزنا؟ مصر على الزنا. ما دي اسئله بايخه بصراحه، بس احنا لازم نواجه نفسنا. ما انا مش هينفع ان انا افضل طول عمري بجامل نفسي، لازم اقف قدام اخطائي واقول لا انا غلطان عشان خاطر ابتدي ان انا اعالج اخطائي. كنا بنقول في طب ان في قاعده عندهم بيقولوا ايه، نو سيمتوم نو ديزيز نو درج، ما فيش عرض يبقى ما فيش مرض يبقى ما فيش علاج. فولو انا مش عارف اعراض امراضي هشخص غلط او ممكن ما شخص اصلا، ساعتها مش هاخد العلاج. وامراض الابدان اخرها ايه اللي هيحصل؟ هتعب هموت صح؟ من غير اصلا ما تعب هموت. ولكن امراض القلوب اخرها ذنوب وحساب، ويا جنة يا نار، يا جنة يا نار. ودي لازم تتحسب كويس جدا. الشاهد ان لما تبقى فاهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والعين تزني وزناها النظر، وانت ماشي في الطريق وانت في الجامعة وانت في اي مكان تبقى عامل حسابك ان انت لو بصيت يبقى هتكتب عليك ايه؟ لا زانية، ما اسمهاش سيئة بقى، اسمها ساعتها العين زنت، زنت. يبقى لما يجي حد يسمع هو انا بعمل كبائر ولا بعملش كبائر، ما يفتكرش بقى ان الموضوع ده بعيد عنه. ليه؟ لان العين بتزني. الشاهد قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. عارفين سبحان الله كلما ازداد علم الإنسان بدينه كلما ازداد حرص الإنسان على دينه، وكلما ازداد علم الإنسان بطرق الخير كلما ازداد حرص عليها، وكلما ازداد علم الإنسان بطرق الشر كلما ازداد البعد عنها. وما هذا الفعل إلا للعاقل، وإلا في واحد يعلم إن غض البصر بيدخل جنة وإطلاق البصر بيجيب سيئات وهو مش ناوي يسمع الكلام. فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا. كان السلف يداومون على دعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لأن في ناس شايفة الحق باطل أصلا، في ناس شايفة الحق باطل مش شايفة حق، وفي ناس شايفة الباطل حق. هو بعينه الحق، والله يا ابني الحق هو، وهو باطل بس هم بيشوفش. عشان خاطر كده السلف كانوا بيقولوا اللهم أرنا الحق حقا، إن أنا أشوف صح وده ما يكفيش وارزقنا اتباعه. لأن يا ما الناس عارفة إن صلاة الفجر فرض ولازم تتصلى، زي ما أنا شفتكم كده شكلكم يفرح والله العظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله في صلاة العشاء، بس هل ده الحال في صلاة الفجر؟ عيب عيب. ربنا يهدينا ويتوب علينا، اللهم أمين. أنت ناسي تقول أمين ليه؟ قول أمين، ربنا يهديك ويتوب عليك. أمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الجلوس في الطرقات، قال إياكم والجلوس في الطرقات. فالصحابة قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، هنروح فيه يعني احنا ما الناس إلا مجالس دي نتحدث فيها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. فقالوا وما حق الطريق؟ قال واحد، غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. خمس حاجات. أول واحدة فيهم إيه؟ غض البصر. ده إيه ده؟ ده حق الطريق. طب وانت واقف في السكوير بقى في الجامعة في التحت في المجمع في البتاع ما تقعدش، اما جوانا ما تقعدش لا اصحر اقعد فين؟ خلاص فأعطي الطريق حقه. عايز تعمل عقد تحت تعمل خمس حاجات. واحد، تغض بصرك. اتنين، تكف الاذى. ثلاثة، ترد السلام. اربعة، تؤمر بالمعروف. خمسة، تنهى عن المنكر. عايز تقعد؟ يا رب تقعد وتعمل الخمسة. على فكرة افيد، بس تقعد واعمل الخمسة بدل ما تمشي والشر يفضل ملوش حد يقف جنبه. الشاهد ان ده حق الطريق. حق الطريق ده يعني ايه؟ يعني كده تيجي يوم القيامة تتحاسب ان انت كنت ظالم في الطريق. ليه؟ كنتش برد السلام. ليه ما كنتش بأمر بالمعروف؟ ليه ما كنتش بنهى عن منكر؟ ليه ما كنتش بكف الأذى؟ ليه ما كنتش بغض بصري؟ كنت ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. يعني كل واحدة من دول إيه من الجنة؟ واحد على ستة من الجنة. واحد على ستة من الجنة. كنت بحكي مرة كنا درس بتاعنا في مسجد أم المؤمنين، وكان جت حملة للتبرع بالدم بعد بالاتفاق، يعني جم بعد الدرس وتبرعوا وجابوا 35 كيس، في 35 واحد اتبرع. المهم بيكلموني بعدها بثلاث أيام قال لك في ستة عندهم فيروس سي، ستة يعني نسبة كام لكام؟ ها؟ واحد على كام؟ واحد على سبعة. صح ولا واحد على ستة؟ ها انتوا مش عارفين تجتمعوا على واحد يعني. طب انتوا ها 35 كيس صلوا على النبي خلاص ما فيش مشكلة. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طب زيدوا النبي صلى. مين معهوش ثانوية عامة في المكان هنا؟ طب اعدادية. طيب في ناس في طب هنا؟ في تكلموش ليه؟ في ناس في تجارة؟ ها؟ في ناس في زراعة؟ طب في معهد تكفيف الرنجة؟ طيب الله مستعان. الشاهد ان بقى 35 كيس فيهم ستة عندهم فيروس سي. ستة عندهم فيروس سي يعني كم؟ واحد لستة بالتقريب. ماشي. انا كنت احد المتبرعين بصراحة. لحتى اقول ايه يعني كل ستة في واحد عنده فيروس سي؟ اكيد انا ما انا دكتور اكيد اتعرضت. لو اتعرضت بالفعل وهم كلموني في الاخر والحمد لله ما طلعتش منهم. وطلع كمان ان في تحاليل غلط. اللهم لك الحمد طلع واحد بس. نسال الله عز وجل له العفو والعافية ونسال الله عز وجل ان يجره في مصيبته وارزقه العافية. ولكن كنت اقصد تحديدا ان هي واحد على ستة. واحد على ستة انها نسبة مش صغيرة. اما اجي اقول لك اضمن لي ستة مش اجي اقول لك. لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك اضمن لي ستة واضمن لك الجنة وتضيع واحدة من الستة انا عايز اقول ان في ناس بتتعامل مع الجنة بالفعل باهمال. اهمال. لو تعامل مع الجنة زي ما بتعامل مع هدوم وهو نزل كان زمان حاجات كتير قوي اتحلت. بالفعل كان زمان حاجات كتير قوي اتحلت. ولكن هو يتعامل معها باهمال شديد. قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة. اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم. ست حاجات. بصوا هقول لكم حاجه. انا عارف ان كل اللي انا قلته ده واحاديث وايات اكتر من كده كلنا عارفينها. بس انا جاي اتناول موضوع غض البصر النهارده يمكن من حته تانية شويه. هو ليه واحد اصلا يطلق بصره؟ هو اطلاق البصر ده في حد ذاته مرض ولا عرض لمرض؟ هو عرض لمرض. ايه بقى الحاجة اللي ممكن تخليني اصلا ما غضش بصري؟ واحد عدم الرضا. عدم الرضا انك تكون مش راضي. مش راضي بايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء كلكم عارفينه. كان يقول ويوجه المسلمين أن يقولوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنت تكون راضي بالله ربا. راضي بي ربا. راضي بي. لو أنت راضي بي هترضى بشرعه وهترضى برسوله صلى الله عليه وسلم. لو انت راضي بالفعل. السؤال هنا هل انت بالفعل راضي بكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم؟ راضي؟ والله يا شباب انا انا انا انا بقول لكم مش عايز اعتب عليكم عتاب شديد. ولكن لو اديتك دلوقتي 1,000,000 جنيه وقلت لك راضي ولا تاخد الخمسة جنيه دي كمان؟ هتقول لي ايه؟ ها؟ خليها لك، خليها لك تاكسي، ده انت عايز تتحبس فيها دي، تمام؟ يا هتقول يا عم راضي يعني ايه راضي؟ لما بتركب تاكسي تحديدا مثلا، لما تقول له ايه تديله حساب فتقول له راضي، يقول لك ايه؟ ها راضي، معناها ايه دي؟ لو قال لك راضي معناها ايه؟ مش عايز تاني. راضي يعني مش عايز تاني، راضي يعني اللي انت قلته او اللي انت اديتهولي يكفيني. فلما اجي اقول لك الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، راضي راضي ولا مش راضي؟ لو راضي هيبان عليك، لو راضي هيبان عليك. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، هل انا راضي بالاسلام دين؟ هو قال لي ما تبصش، الاسلام قال لي كده، او ما انا عامل ايه؟ ابص؟ لازم تحاسب نفسك في دي. راضي هيبان عليك. كان موقف كده شيخنا حكاه لنا، يقول لك اتنين كانوا مسافرين وهم في السفر كان معاهم بصلتين، بصله كبيره وبصله صغيره، ف واحد بيقول له اتفضل اختار واحدة انت، قال له لا والله انت الاول، قال له يا عم انت بس، قال له لا والله ابدا، قال له طب لا انت، قال له عليا هتختار انت، قال له طب خلاص، فامسك الكبيرة وخد. فالتاني قال له ينفع كده؟ قال له ايه؟ قال له يعني انا بقول لك الاول تقوم انت واخد الكبيره؟ قال له مش انت اللي قلت لي اتفضل اختار؟ قال له ماشي انا بقول لك اختار انت الاول، افترض ان انت تختار الصغيره. قال له ماشي ايه المشكله؟ قال له انت لو كنت مكاني كنت عملت ايه؟ قال له كنت اخترت الصغيره. قال له ما هي يعني انت يعني صح ان في الوسع، في الوسع كله هيتكلم، في الوسع كله هيقول راضي راضي راضي راضي، انما لما يبقى على الارض بصيت اهي ما تقوليش راضي بقى، لازم ترضى، لازم ترضى بامر الله عز وجل انه قال لك كف عن هذا، اخرك لحد هنا ما تبصش لوحدة تانية، اخرك اختك وامك وعمتك وخالتك وزوجتك واللي ينفع تبص عليهم بس، اختك في الرضاعة بتاع بس، بس لحد هنا وقف، ما تمدش عينيك. راضي مش بالكلام، بالفعل لو حصل هتلتزم. اتنين، الطمع، الطمع ان اللي بينظر الى ما حرم الله عز وجل، انا عايز اقول ايه، ان في فرق بين الرضا والسكينة، في فرق بين الشرح، ان التطلع، والتطلع في الغالب يؤدي الى الطمع، لذلك الله عز وجل قال لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ما تمدش عينيك، لان انت لما تفضل تبص تبص تبص تبص ايه اللي هيحصل؟ هتطمع، والطمع هيخليك تعمل حاجة اكتر من البص، وهيخليك تقع في حاجات اكبر من كده بكتير. وكانت البداية بتاعتها نظرة، فما تطمع في اللي الله عز وجل قال لك عليه لا، انت بتوقع نفسك. من اجمل تعريفات الزهد الزهد هو ترك الحرام. أجمل التعريفات. مش الزهد بقى ان انت تسيب الدنيا وتسيب كل حاجة لا، تعريف جميل قوي. الزهد هو ترك الحرام. عايز تبقى زاهد، ازهد فيما حرمه الله. لما تلاقي ذنب ما تعملوش، ايه؟ انا زاهد في الحرام. وخد حلال ومباح زي ما انت عايز، ولكن اوعى تيجي جنب ده، اوعى تيجي جنب اللي ربنا حرمه. هو ده ايه؟ الزهد. فلما تزهد بمعنى ان انت تترك الحرام، هو نفس المعنى ان انت تبطل طمع فيما حرمه الله عز وجل. ثلاثة، قلة العقل. قلة العقل ليه بقول قلة العقل؟ انها سبب من اسباب اطلاق البصر. لان اللي بيطلق بصره ده اصلا بيطلق بصره ليه؟ ها؟ ليرضي شهوته، صح؟ هو عايز يرضي شهوته فيطلق بصره. طب لما يطلق بصره شهوته ايه بيحصل فيها؟ بتزيد اصلا، بتزيد اصلا. زي الاسئله اللي دايما تجي لنا في رمضان، الكلام في التليفون، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شيخ ممكن سؤال؟ اتفضل يا ابني. شيخ لو انا وقفت مع مامتي في المطبخ وهي بتطبخ في رمضان قبل الفطار، الثواب بتاع صيامي يبقى اكبر؟ ليه يا ابني العذاب يا ابني؟ ما تفطر احسن يعني. انت ليه هتقعد تعذب نفسك؟ ايه ده؟ يقول لك اخش اقعد ليه؟ ايه التكلف اللي ملوش لازمه ده؟ وفي الاخر هيفطر ممكن، او هيتعب نفسه، وربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيبه لنفسه. الشاهد في ان انا عايز اعمل لنفسي اصلا استقرار، عايز اقرب للجنة، عايز اقرب لربنا، عايز ازكي نفسي، عايز ان انا ما اقومش نفسي الامارة بالسوء على نفسي المطمئنة، اقوم ادخل لها صور حسنة، صور ما تعملش نوع من انواع الاثارة، انما هو عايز يرضي نفسه. نفسه تقول له ايه؟ بص بس بص، لا لا لا خد بص، لا يا ابني بص بس، بنت هتعدي حرام عليك. لا لا لا لا لا لا انت وحشة، لا لا، ولو بصيت هبقى وحش. لا لا انت حلو، ما تقولش على نفسك كده، بص بس بص بص. يوم عمل ايه؟ يجي بص، لا لا لا لا مش هبص. ثم يقول له ايه؟ اهي ماشي طبعا. يقول لها بجد ولا شفت بسيطه؟ الشاهد مساله قله العقل بالفعل يا شباب، بالفعل ان اطلاق البصر من قله العقل. خمسه ولا اربعه؟ اربعه، ترك الشكر من احد اعظم اسباب اطلاق البصر. ترك شكر الله عز وجل، ان الله عز وجل لما بينعم على العبد بنعمة المفترض ان العبد يكون حاله ايه؟ يشكر الله عز وجل. هتقولي طب ما كلنا بنشكر ربنا. لا، هو ايه الشكر اصلا؟ أركان الشكر ثلاثة، لو حققتها تبقى أنت شاكر، ما حققتهاش هتتعرض للآية. قال تعالى واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد. واحد، الاستشعار بالنعمة باطنا. عايز تبقى شاكر؟ الله عز وجل أنعم عليك بنعمة البصر، صح؟ إن أنت تحس إن النعمة نعمة، أنت تحس إن النعمة نعمة. عايز أقولها ثلاث مرة، إن أنت تبقى جوه قلبك حاسس إن النعمة دي إيه؟ بجد نعمة، مش كلام. أصلا حاجة أقول لك دلوقتي، إيه رأيك في نعمة البصر؟ هتقولي ياه من أجل النعم. لا يا شيخ بجد، طب بجد ربنا سبحانه وتعالى يرى يا من أجل النعم دي من قلبك ولا ده كلام؟ ما ده لازم يتسأل. ان انت مش حينجا ينفع اجي اقول لك ايه رأيك في نعمة البصر تقول لي ما عندي وعند غيري، هينفع تقول لي كده؟ ها مش هينفع تقول لي كده. انما ممكن يكون افعالنا بتدل ان هي ما هي عندي وعند غيري، وانا مش حاسس حاجة كبيرة عندي. كنت لسه بقول لي صديق ربنا يكتب له الشفاء والعافية فقد بصره الاثنين، تعب بتكلم عليه معاه وانا مجروح لانه صاحبي قوي وزعلت انه فقد بصره، ربنا يصبره. بس قال لي كلمة وجعتني قوي، قال لي ايه؟ قال لي حسيت بنعمة اول مرة اتخيل انها كانت نعمة بجد، نعمة ان انت تشوف الرصيف. قال انا مش هقولك ان انت بقى تمسك المصحف وتقرأ وتمسك كتاب وتقرأ، لا، نعمة ان انت تشوف الرصيف وانت ماشي في الشارع. اصلك لما تشوف الرصيف هترفع رجلك ومش هتتكعبل وتقع على وشك، انما انا ما بشوفوش. اتوجعت قوي انك يبقى ما عندك نعمة وانت عارف انها نعمة كبيرة، بس الله عز وجل لا يرى في قلبك تعظيم هذه النعمة. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يشعر العبد إن النعمة دي عادي عنده عند غيره، فينغص الله عز وجل عليه هذه النعمة أو يسلب هذه النعمة منه فتحرم، أو تكون تفضل عندك ولكن تبقى سبب شقائك، خليها قاعدة معك وتمادى في الغلط وتقع بسببها. حديث وإن كان في ضعف ولكن معناه صحيح، إن الله إذا غضب على عبد رزقه حرام وإذا اشتد غضبه بارك له فيه. هو ادك نعمته، عينك بتبص عليها، غضب عليك سابها لك. طب لما يشتد غضبك يا غضب الله عز وجل عليك يبارك لك بقى، يبارك لك بقى في عينيك دي لأنه اشتد غضبه. الشاهد واحد، الاستشعار بالنعمة باطنا. اثنين، حد عارف؟ التحدث بها ظاهرا. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ان انت تحدث بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك. ان انت تخيل ان انت والدك عمال يديك فلوس ويديك كذا وجاب لك كذا وعمل لك كذا، عمل لك حاجة كتير، وبعد كده سمع لك تليفون وانت بتكلم واحد صاحبك بتقول له لا والله ده ما عمل ليش اي حاجة والدي، ده احنا بنطلع منه الحاجة بالعافية. هيزعل ولا مش هيزعل؟ ها؟ هيزعل ليه؟ لانه بيديك. ولله المثل الاعلى، ان في ناس كتير الله عز وجل يعطيهم الكثير وهم لا يتحدثون عنه. ربنا يحب ان انت تقعد تتكلم، قول للناس ربنا من علي بكذا وربنا من علي بكذا وربنا من علي بكذا. حدث بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، خليك شاكر عشان ربنا سبحانه وتعالى يزود لك النعمة. اثنين، ثلاثة، يبقى واحد ايه؟ الاستشعار بها باطنا. اثنين، التحدث بها ظاهرا. ثلاثة، استخدام النعمة في شكر المنعم. ان انا اكون بستخدم عيني دي اصلا في ايه؟ في الطاعة مش في المعصية. ما يدينيش حاجة وبعد ما يديها لي اعصي بيها، لان انا مش هعصي اصلا الا بنعم علي. فتخيل هو يعطيك ويمن عليك وفي الاخر انت تعصيب النعمة بتاعته اللي من عليك بيها. عشان خاطر كده الشكر ثلاث اركان، لو سقطت واحدة سقط الشكر مع الأسف. واحد، الاستشعار بالنعمة باطنا. اثنين، التحدث بها ظاهرا. ثلاثة، استخدام النعمة في شكر المنعم. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فما دام أنعم عليك لازم تشكر. أربعة، خمسة، عدم المراقبة. ليه أنا ببص؟ لأني مش حاسس أن نظر الله عز وجل يسبق نظري للحرام. أنا عايز أتخيل معاكم موقف، وتخيلوا معايا أن واحد قاعد في المحاضرة وواحد قاعد وراه في المحاضرة. تعرفين في أولاد لطيفة معنا، ممكن يبقى في المحاضرة كده وعمل لك الحركة اللطيفة، حركة لطيفة، ده ولد دمه خفيف قوي لذيذ خالص، ها يوم جاي يعمل لك ايه كده هو، طبعا انت حركة دمها خفيف جدا، فتبقى نفسك ان انت تعبر له بكل جوارحك عن اللطافة اللي هو فيها، صح؟ تيجي تقوم، اول ما تقوم تبص تلاقي الدكتور بصص لك، تعمل ايه؟ هتقعد. هو لطيف في دمه اللطف، فيقوم جاي وقايم تاني وقام عاملها تاني، تقوم انت تغلي من جوه، تيجي تقوم تبص تلاقي الدكتور بصص لك، تقعد مش هتتحرك لحد ما المحاضرة تخلص. بس بقى انت هتطلع هتعبر له كل الحاجات اللي جواك، احتمال تستعين باصدقائك في المدرج ان هم كلهم يعبروا معاك، ولكن الشاهد ان في حتة معينة ان لما الدكتور بص انت انتهيت، وهو ما عملش نفس الحركة الا عشان خاطر هو واخد باله ان الدكتور مش شايفه. فانا هغلط لما ما يشوفنيش، وحتوقف لما يشوفني. وكذلك إطلاق البصر وغض البصر. الله عز وجل قال: ألم يعلم بأن الله يرى. إن أنت وإنت ماشي كده في الشارع وفي واحدة معدية، وإنت ماشي في الجامعة واحدة معدية، واحدة زميلتك، واحدة في أي حتة، أنت لو حاسس ومستحضر أن الله عز وجل سينظر لك الآن وأنت تنظر لها، حبص صعب صعب صعب قوي، مش هتيجي، مش تعرف، مش هتستمتع، حتى ما منغصة ربنا شايفني مش حاضر أعملها. عشان خاطر كده بقولك المراقبة، المراقبة، عشان خاطر كده المراقبة سبب في الإحسان في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فلو أنت حاسس أن الله عز وجل يراك ومستحضر المعنى ده، أي عبادة هتعملها هتختار الأحسن، وأي ذنب هتعمله هتتوقف عنه. تيجي تعمله هتتوقف ليه؟ الله يراني. لذلك من أعظم أسباب إطلاق البصر عدم وجود المراقبة. ستة، إهمال التزكية. إهمال التزكية. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في نفس الآية إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ها؟ ذلك أزكى لهم. يعني أزكى؟ أفضل، أطهر، أطهر ليك. سبحان الله، الله عز وجل كريم، كريم، منان، حفيظ، شرع لنا الدين عشان يحفظنا، عشان يحفظنا. شوف الله عز وجل يقول إيه: والله يريد أن يتوب عليكم. ربنا يريد ده، ربنا يريد أن أنت تتوب، يريد أن أنت تتزكى، وحفزك لده. قد أفلح من زكاها طهر نفسك، نظف نفسك. فالإنسان اللي بيبقى مركز مع نفسه وتزكية نفسه دائما دائما تلاقيه بيبحث عن أي حاجة ممكن تدنس فطرته، ممكن تقلل من شأنه عند ربنا، ممكن تبعده عن الجنة، ممكن تقربه من النار، ممكن تخليه مش طاهر. وما يعملوش. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. سبعة، لماذا أطلق بصري؟ الخيانة. من غير زعل، هتزعلوا مني؟ أنا باجي أزعلكم ساعات. الخيانة، خيانة، وخيانة في حاجتين مهمين جدا. إن اللي بيطلق بصره ده خاين، بلاش خاين، خان. وخان من وجهين في مكانين مهمين جدا. أول حتة خان فيها خان دينه، خان دينه. أنت مش مسلم؟ والله مش كل واحد فينا، يعني كل واحد فينا راجع نفسه كده قال مش أنا مسلم؟ الحمد لله. مش أنا عجبني الدين ده؟ الحمد لله. طب يعني إيه مسلم؟ يعني موحد بالله، يعني طائع لله، يعني زي ما بقول كده سلمت نفسي لله. سلم نفسك تماما، فاللي يؤمر عليه ويؤمر به هعمله، واللي ينهى عنده هنتهي عنه. أنا سلمت نفسي بشكل كامل تماما، أنا كده مسلم. طب لما أقول له يا رب أنا سلمت نفسي واجي من ورا واخون، واجي من ورا وامشي ورا الشيطان. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صح؟ مش ربنا قال كده؟ ألم أعهد؟ مش ده كان عهد؟ مش ده كان عهد؟ كان عهد بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، بينك وبين ربنا. انت اللي شايف ان الاسلام ده حاجة جميلة وبتقول انا فخور بديني حتى لو عندنا اخطاء، حتى لو عندنا تقصير، ولكن فخور بيه. صح؟ ينفع ابقى انا بيني وبين ربنا عهد وفي بند من البنود انا شده؟ شده. انا مش بتكلم عن واحد غلط واستغفر وتاب، انا بتكلم ما تزعلوش مني يا شباب ان في ناس ما بتغضش بصرها اصلا خالص خالص، هو الحتة دي مش بتاعته، ما بيعملهاش. للأسف في حاجات في ديننا دلوقتي بقت كده، ان للأسف بعض البنات لما يتقدم لها عريس من ضمن الحاجات اللي بتكتبها من مميزاته يقول لك بيصلي. هي يقول لك بيصلي، هو احمد ولا بطرس؟ لا هو اسمه احمد. طب ما احمد لازم يصلي. لا ده بقى دلوقتي اوبشن، ده اوبشن، ده ان بقى مسلم وكمان المفاجاه انه بيصلي، فبقى ايه فاهم انت سيربرايز. هي مسلم يعني بيصلي، مسلم يعني بيصلي، مسلم يعني طائع، مسلم يعني عبد لله عز وجل. هو لازم يبقى فاهم العهد اللي بينه وبين ربنا. انا مسلم يعني انا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، مش بجادل. شوف الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هو بقى قال قل للمؤمنين يغضوا. انا بقول لكم في ناس ما بتفكرش في الحتة دي، ما بتفكرش، وساعات بيتحجج او يوجد مبرر يقول لك انتوا ليه بت كده يعني ايه ليه بتفكر في الموضوع بالشكل ده؟ ايوه ايه مش فاهم. قال لك يعني طالما النظره عاديه وما فيش فيلينج خلاص يعني سوت. يعني طالما ما فيش يعني انت ليه حاط ليه عندك انا ببص عادي. لا ما انت اكيد ما بتبصش عادي. لا لا انت اصلك مش زي. ايوه ما انا مش زيك انا عارف. انا بقول لك لو سمحت روح للدكتور وتعالج. انا بكلم الرجاله حضرتك, دي بيبقى المشكله دي عند الرجال. فروح لدكتور وتعالج وتعالى اسمع الدرس بقى, تعالى بقى نتكلم في موضوع. انا ما فيش حاجه اسمها لا اصلا انا ما بحسش باللي انتوا ليه ما بتحسش ليه ليه يا حبيبي؟ اكيد انت اللي عندك مشكله يعني. اكيد المشكله فين؟ في هو مش في مش في الناس. وكثره المساس تفقد الاحساس. كلامه من وجه صح, بمعنى انت لو دخلت حمام ريحته مش ولا بد, اول ما تخش تعمل ايه؟ ايه ده انتوا دافنين واحد هنا ولا ايه؟ تمام, مش ممكن ايه الريحه دي؟ شويه يا اخي الواحد ساعات بيبقى تعبان بس يجي له وقت كده راحه غير عاديه, يعني الواحد يشعر بانشراح قلب غير عادي. وهو فين؟ في نفس المكان. يجي يطلع بره, اه صحيح هو ايه اللي احنا كنا بنشم ايه ده؟ ايه اللي جوه ده؟ احنا كنا في مقبره جوه. هو ليه؟ كثره المساس تفقد الاحساس. هو عمال يشوف يشوف يشوف يشوف يشوف يشوف. احنا بنقول غض البصر, ربنا قال ايه؟ ذلك اذكى لكم, صح؟ ده اذكى, ده اطهر. فلما هو عمال يدنس في قلبه, يدنس في قلبه ويضع فيه الحاجات اللي مش نظيفة واحدة ورا التانية ورا التالتة ورا العشرة ورا الخمسين ورا المية, ما بيشمش, مش شامم معنى الطهر, مش شامم معنى النظافة, مش شامم ما بيتأثرش. كثرة مساس الذنب على قلبي خلت قلبه في الحتة دي غلف, مش قادر يحس أصلا بمعنى لذة العبادة والترك لله وإن دي حاجة لها قيمة. ربنا يهدينا ويتوب علينا. فهو خان العهد اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى, دي الأولى. الوجه الثاني اللي هو خان بيه, خان أهل بيته, خان أهل بيته وخان دينه. ليه؟ شوف ربك جميل جميل, إن الله جميل. هو ربنا قال إيه؟ قال للنساء تحجبن, صح؟ وقال للرجالة يغضوا من بصرهم. طيب وقال لك تغض بصرك عن نساء الرجل ده, وقال للرجل ده ما يبصش برضو على نسائك. توازن توازن. زي ما انت حرام ان الناس تبص على اختك وزوجتك وامك وبنت عمتك وبنت خالتك, حرام ان انت تبص على بنات الناس برضو. فلما تبص على بنات الناس تتعاقب في دول. طب ايه ده؟ ايه ذنب دول؟ لا, هو عقاب ليك وقد تكون رفعة ليهم. هو عقاب ليك انت, انما قد تكون رفعة ليهم, قد تكون تكفير سيئات ليهم, قد يكون بلاء ليهم وهم هيصبروا, بس انت ليك عقاب, ليك عقاب. فزي ما هو جل جلاله أمر الناس إن هي تحفظ بصرها عن نسائك, أمرك إن أنت تحفظ بصرك عن نساء الناس. فأنت لما تخالف ده بتخون المجتمع كله, لأن أنت بتفقد التوازن اللي الله عز وجل أمر به في كتابه وفي دينه اللي أنت بتقول أنا راضي به. ست أسباب. واحد, عدم الرضا. عملي مش نظري, عملي مش نظري. اتنين, الطمع والتطلع فيما في أيدي الناس. تلاتة, قلة العقل. أربعة, ترك الشكر. خمسة, عدم المراقبة. ستة, إهمال التزكية والتطهير. سبعة, الخيانة. طيب عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده, إيه الحل؟ اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انت قلت لي الموضوع اعمل ايه؟ غض بصرك. ايوه اعمل ايه يعني؟ غض بصرك. ايوه ازاي بقى اعمل ايه؟ هي بتبقى معديه، انا اعمل ايه؟ غض بصرك. ايوه حضرتك مش فاهم ازاي. مش معلش يعني بص كده، يعني ايه؟ يعني هقول لك والله فعلا واحده معديه اعمل ايه؟ غض بصرك. ايوه يعني اعمل ايه؟ غض بصرك، ملهاش حل تاني. ادعي رب التوفيق. ادعي بالتوفيق، اقرا قران كتير. اسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يقف جنبك. اسال الله عز وجل ان هو يصرف عنك السوء. انما بتكلم في موضوع تاني خالص. في واحده معديه دلوقتي، هعمل ايه؟ هقول لنفسي لا، هو انا ليه كل مره اقول لها ليه كل مره اقول نعم وبص قول لا؟ كله نعم، مش ولا مره تطلع لا. حاجه عجيبه يا اخي، مش تبقى حتى محبوكه. المهم عشان بس الاجواء مش مسامحه، بص في الارض. يعني عن انس رضي الله عنه كان يقول اذا مرت بك امراه فاغمض عينيك حتى تجاوزك. خلاص خلصت. هو كان بيعلمهم غض البصر كده، يعني هقول لك ايه، حط ان اي او اتش على اتش سي ال هيطلع لك معرفش ايه، اشرب الصبح هتغض بصرك. ما هو اما تبقى معديه بص في الارض، لما تبص في الارض مش هتشوفها. هو ده غض البصر. نفسك ساعتها هتقول لك بص عليها. كل الموضوع ان يكون فيه صدق في طلب رضا الله. لو انا بالفعل صادق صادق في طلب رضا الله، ايه اللي هيحصل؟ هنزل عيني في الارض. لو انا بجد صادق هنزل عيني في الارض. انما لو انا بجرب او ما عنديش يقين ان انا هاخد ثواب، او امر ربنا سبحانه وتعالى في قلبي قيمته مش كبيره قوي، هبص. لو انا طماع هبص، لو انا مش راضي بديني هبص، لو انا مش عايز اشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وعندي استعداد ان انا اتعرض للسخط هبص، لو انا عندي خيانة في دمي هبص. عالج الست دول ولا السبعة دول، عالجهم عشان ما تبصش، عالجهم وزكي نفسك، عالجهم وطهر قلبك، عالجهم وادعي ربنا ان هو يوفقك، عالجهم. لان غض البصر في الاخر هو في ذاته عرض، عرض لصلاح قلب، زي ما إطلاق البصر عرض لفساد قلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هو القلب نفسه في شهوات، وإنت بتقول له هديك، فبيقول لك بص، فبتبص. إنما لو قال لك قلبك قال لك أنا عايز، قلت له لا، قول لنفسك لا، انت هتسمع نفسك وصوتك. انا ما بهزرش يا جماعه، هتبقى في منظر واحده زميلتك معديه وهتلاقي نفسك بتقول بص، او انت هتلاقي نفسك تقول لا مش هبص، هبص كده. وانت بتعمل كده وانا بقول لك انا عارف، هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ يدوس. الموضوع مش صعب، بس هو ليه كده؟ ليه كده؟ عشان في مرض هنا، في مرض هنا مخلي ان على بساطة دي كده، بس على بساطتها الا انها تقيلة، تقيلة. مع ان انا بعمل كده عادي في اي حاجة، يعني انما لما جيت اقول لا تقلت. ليه؟ عشان في مرض هنا. صلح ده، ارضى بدين ربنا، ارضى بشرعه، بطل طمع. هو أعطاك أحل ليك حاجات، ما تستمتعش، ازهد في الحرام. وإذا مرت بك امرأة فاخفض عينيك. بس كان سفيان إذا خرج يوم العيد يقول أول ما نبدأ به اليوم غض البصر. ده مين؟ سفيان الثوري. لا سفيان، سفيان بقى لا شاف البنطلون سليم ولا شاف البادي اللي معرفش ايه، ولا شاف الطرحه اللي طلع لها قصه من قدام، ولا القصه اللي طلع لها طرحه من ورا، على حسب ان هي ساعات بتبقى كده وساعات بتبقى كده على حسب ولا ما شافش الحاجات دي خالص. سفيان سفيان كان لما بيروح كان البنات كلها سفيان، يعني زمن سفيان بقى. ومع ذلك اول كان اول شيء اول ما يخرج منه في صلاه العيد طالعين لطاعه يقولوا ايه اول ما نبدا به اليوم؟ غض البصر. اول حاجه ربيع بن الخثيم كانت تظن نساء اهل مدينتي انه اعمى، وكانوا اذا مروا به قالوا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به من العمى. هو كده، هو كده، ما كانش بي ما فيش، هو ما عنده يوم عزة والله ان انت تكون بتغض بصرك. اخر حاجة عايز اقولها، قال صلى الله عليه وسلم سيدنا علي: يا علي لا تطبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك، أو قال: فأمرني أن أصرف بصري. لأن وإحنا ماشيين في الطريق نظرة الأولى عليها ذنب، دي ما عليها ذنب ولا حاجة، بس نظرة أولى ونظرة أولى ونظرة أولى ونظرة أولى ونظرة أولى ونظرة أولى ونظرة أولى ونظرة أولى ونظرة أولى ما عليهاش، ولكن القلب أسف اللفظ اتهربد اتقطع اتخربش، فضل يتخربش لحد ما تشوه. هو مش عايز يبص، إنما على آخر اليوم هيبص. ليه؟ لأنه ضعف. أحكي لكم قصة حصلتني بشكل شخصي. كنا في الجامعة وفي أيام البدايات، وما أجمل أيام البدايات. وكان في واحد صديقي اسمه يحيى، كنت ألجأ له في أي حاجة مستجدة عليه، فكنت بقول له إيه: يا يحيى، وإحنا رايحين المسجد في طريق طويل قوي بين الجامعة والمسجد، عاملين لنا جوه المسجد جوه الجامعة مسجد، يعني بس حاطينه بعيد قوي، يعني بيعينوا الطلبة إن هم ياخدوا حسنات كتير أو ما يروحوش على حسب، في ناس بتبقى كده وفي ناس كده. فاحنا رايحين طبعا طريق طويل، فاخره مسجد، ده بيستغل في الصلاه. الطريق الطويل ده بيستغل في حاجات كتير الطلبه بيتصرفوا فيها. فاحنا ماشيين في الطريق، فتبقى في واحده مثلا ماشيه قدامك ولابسه لبس مش شرعي، فكنت بقول يحيى ايه، ببص في الارض وبعد كده ارفع بصري فبلاقي حاجه فبنزل ابص في الارض تاني، اذكر الله عز وجل، اعمل اي حاجه، ابص في كتاب، اعمل اي حاجه وانا ماشي، الطريق بيبقى فاضي في الغالب، ارجع بعد كده ابص تاني قدام عشان خاطر اراجع بس انا فين، يعني ما بلاقيش نفسي رحت ببص قدامك بس تشوف الطريق يعني تمام. فلاقي نفسي ببص في نفس الحته اللي كانت فيها البنت، قلت له اقسم بالله العظيم انا نسيتها اصلا، يعني انا مش بطلع بعيني عشان خاطر اوصل لها تاني، لا ده انا نسيتها اصلا، يعني مش بجاهد نفسي، ده انا نسيت، يعني فضلت باصص تحت وفكرت في حاجه فنسيت، اقوم باصص في الارض تاني، طريق طويل بقول لكم بالفعل، يعني شويه من باصص كده نفس الحته تاني، يعني مش حتى ابص الناحيه دي كده اهو تمام. فبقول له هو ليه كده اهو، قلت له اقسم بالله العظيم ما في دماغي، بس عيني بتطلع في نفس المكان، هو الكلام ده موجود؟ قال لي اه. قلت له ليه؟ قال لي عشان مش في دماغك. قلت له يعني مش فاهم. قال لي هي مفترض تفضل في دماغك، ان في حاجه غلط هنا، عشان لما تنسى الغلط هتقع فيه تاني. واصله يا شباب؟ ان ايه المكان، ايه الطريق اللي انتوا تعرفوه ما فيهوش جزا الله خيرا يا حي ربنا ربي يبارك له على ميزان حسناته، انما ايه الطريق اللي انت تعرفه او المكان اللي في جامعتك اللي انت تعرفه او المكان اللي في شغلك او المكان اللي في اي حته اللي ما فيهوش مخالفات، ها لما تعرفه بص قدامك. انما طول ما انت عارف ان انت في المكان اللي فيه مخالفات كتير خليك باصص في الارض، ما تقوليش نسيت. تعملش زي انت هتنسى ليه؟ ده في ذاتي خطأ، ان الغلطة مش في دماغك، فلما بقت مش في دماغك وقعت في الغلطة تاني، لا الغلطة لازم تفضل في دماغك، لازم تفضل في دماغك، لما تبقى في دماغك مش هتقع فيها. عشان خطأ كده انا بقول لك وانت ماشي في الطريق خلي عينيك في الارض، خلي عينيك في الارض ما تبصش قدام. هخبط في العمود، قديمة قوي يعني قالوها في الثمانينات وما خبطوش في العمدان من ساعتها، تمام. بص في الارض، طب حتى ما فيهاش بص قدام، يعني بلاش الافتراضات اللي ملهاش لازمة. لما تبقى عارف ان انت في المكان الفلاني اللي فيه مخالفات كتير بص في الارض. ليه؟ ذلك ازكى لكم، ازكى اطهر ليك، بدل ما تاخد نظرة اولى في نظرة اولى في نظرة اولى فتضعفك، تيجي على اخر اليوم هتتعمد النظر، مش عشان خاطر انت متعمد من اوله، لا بس انت قلبك ما بقاش قادر يقول لا، غصب عنك بقيت تقول حبص من ضعفك ومن اكثر من مرة اتخبطت فيها. يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، بالله عليك وشباب أنا يعني كل فترة طويلة كده ممكن أعدي عليكم، فنفسي الموضوع نهتم بيه، نفسي الموضوع ده تحديدا نهتم بيه، نفسي الموضوع ده تحديدا فيكم أنتوا بالذات تحديدا نهتم بيه، لأن في الآخر هي قلة عقل وخيانة وذنوب على حاجة شفتها وما عملتهاش. ونحمد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا شفنا وما عملناش، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية ويغفر لنا ونرجع تاني، بدل ما نوثق ان احنا نعمل واذا اشتد غضبه بارك له فيه. دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لكل واحد فينا، فلما تجيلك رسالة تعود ترد، ما تعودش ان انت تكون مهمل. إن كان في زماننا ده رد السلام هو واجب دين، إنما بيننا وبين بعضنا بيقول لك اللي ما بيردش السلام ده إيه؟ قليل الذوق. إن كان ممكن أنت تعمل كده مع حد وغلط وحرام إن أنت ما تردش السلام، لأن رد السلام واجب، إنما قلة الذوق مع ربنا قيمة تانية خالص، إنه يبعت لك رسالة النهاردة يقول لك توب، وإنت بكرة الصبح تكون أول حاجة بتعملها أن أنت ما تغضش بصرك. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا غض البصر وحسن الفرج وإحصان الفرج، وأن يبارك لنا في ديننا ودنيانا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.